بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وقولنا ممكن أن يكون كل جيم بالإمكان الخاص يقابله ليس بممكن أن يكون كل جيم باء. كان الكلام في نقائد الموجهات، وقد فرغنا من المطلقات والدائمات والضروريات. نقيض الضرورة كان الإمكان العام اللي هو سلب ضرورة الطرف المخالف، واضح ملا؟ هنا يأتي إلى الإمكان الخاص. نقيض الإمكان الخاص ما هو؟ نقيض الإمكان الخاص هو سلب، يرجع مرجعه إلى سلب الضرورتين. الإمكان الخاص يعني سلب الضرورتين، فنقيضه سلب الضرورتين، أليس كذلك؟ الشيخ هنا يقول، شيء طبيعي، احنا عندنا نقول يمكن أن يكون الإنسان كاتب، نقيضه هو ليس يمكن أن يكون الإنسان كاتب، سلب الإمكان الخاص، السلب يدخل على الجهة هنا، ليس يمكن أن يكون الإنسان كاتب، يمكن أن يكون جيم باء، ليس يمكن أن يكون جيم باء كما هنا. ثم الشيخ يقول لا تظن عندما يقول ليس يمكن أن يكون جيم باء يعني يمتنع أن يكون جيم باء، بحيث يكون أولى من أن يكون يجب أن يكون كل جيم باء. ليش؟ لأنه ليس هو الإمكان العام بل الإمكان الخاص، وهو الإمكان الخاص بالضرورتين، فإثبات ثبوت الامتناع ليس أولى من ثبوت الوجوب على حد سواء. بل هو نفسه لا يلزمه ضرورة، لأنه يظل مستوي النسبة إلى ضرورة الوجوب وضرورة العدم، وليس هناك ضرورة بأولى من ضرورة، واضح أم لا؟ هذا كانت الضرورتان مسلوبتين في الإمكان، عندما سردناهما ثبتت الضرورتان على حد سواء بلا تقديم وبلا تأخير. ليس يمكن أن يكون باء جيم عم من تكون، يمتنع أن يكون باء جيم أو يجب أن يكون باء جيم، واضح أم لا؟ فإذا ليس هناك طرف أولى من طرف، سلب الضرورتين على حد سواء. وقولنا ممكن أن يكون كل جيم باء بالإمكان الخاص مو بالعام، يعني استواء النسبة، يقابله ليس بممكن أن يكون كل جيم باء. هذا النقيض ماله؟ يستلزم ماذا هنا؟ قال ولا يلزمه أنه ممتنع أن يكون كذلك، يعني أن يكون كل جيم باء، أكثر من لزوم أنه واجب. الامتناع ليس أرجح من الوجوب ولا العكس، بل لا يلزمه من باب الضرورة شيء، فاحفظ هذا، لأنه مستوى النسبة، كما أنه مستوى النسبة في السلب مستوى النسبة أيضا في الثبوت، واضح أم لا؟ ما في شيء طرف أرجح من طرف. هذا بالنسبة للموجبة الكلية الممكنة في الجهة، يمكن أن يكون كل جيم باء، ثم يتعرض لبقية المحصورة، السالبة الكلية الموجبة الجزئية السالبة الجزئية، واضح لا؟ ونقيضها ليس يمكن. وقولنا ممكن أن لا يكون شيء من جيم باء بهذا الإمكان، يعني الإمكان الخاص، يقابله ليس ممكن ألا يكون شيء من جيم باء. ليس يمكن ألا يكون شيء من جيم باء يعني واجب أن يكون شيء من جيم باء، أو ممتنع أن يكون شيء من جيم باء، هذا لازمه. وكأن هذا القائل يعني أنه ليس يمكن ألا يكون، واضح؟ يعني يجب أن يكون أو يمتنع أن يكون، وكأن هذا القائل يقول بل واجب أن يكون شيء من جيم باء أو ممتنع أن يكون شيء من جيم باء، فكأنه يقول بالضرورة بعض جيم باء، أو بالضرورة ليس بعض جيم باء، شيء طبيعي، مستوى الطرفين، مستوى الطرفين سواء في السلب أو في الايه، في طرفي النقيض، الإمكان ثبوته أو سلبه مستوى النسبة إلى الايه، إلى الضرورتين، لكن الأول مستوى نسبة إلى السلب ومستوى نسبة إلى الإجاب. ليس يمكن أن لا يكون شيء جيم باء مرجعه في النهاية وهذا، كأنه يقول بالضرورة بعض جيم باء أو بالضرورة ليس بعض جيم باء، سالبة جزئية أو موجبة جزئية. ثم يقول وليس بينهما جامع. تقول لي يا أخي في النتيجة أيهما؟ أنت تقول نقيض أنه ممكن ألا يكون شيء من جيم باء، هاتين القضيتين إما بالضرورة يكون جيم باء أو بالضرورة أو يأسف بالوجوب يكون، أو نعم الضرورة بعض جيم باء أو بالضرورة ليس بعض جيم باء، يعني الوجوب والامتناع واضح له؟ بالضرورة بعض جيم باء أو بالضرورة ليس بعض جيم باء، وليس يجمع هذين أمر جامع يمكنني في الحال أن أعبر عنه عبارة إيجابية. يعني ليس يكون هناك تقول أثني سالبة كلية أرجعتها إلى إيه؟ موجبة نقيدها موجبة جزئية وسالبة جزئية. يا أخي مش أرجح أنه تكون نقيد السالبة الكلية موجبة؟ يقول لا، ما الضرورة لهذا، ما الضرورة لهذا، إحنا سلبنا الإمكان بعد ذلك، وهو مستوى النسبة إلى إيه؟ في الإيجابي والسلب. يعني لأن الإيجاب يستلزم السلب والسلب يستلزم الإيجاب معا. أنت عندما تقول مثلا يمكن الإنسان أن يكون كاتب، يمكن لبعض الإنسان أن يكون كاتب في قوة إيه؟ ويمكن بعض الإنسان أن لا يكون إيه؟ كاتب. يمكن مجرد تقول يمكن أن يكون فهذا يستلزم يمكن أن لا إيه؟ يكون. عندما تقول يمكن أن لا يكون يستلزم إيه؟ يمكن أن يكون. ما في أي فرق بينهما، استلزام الإمكان، طبيعة الإمكان الخاص هو هذا. فكأنه يقول بالضرورة بعض جيم باء أو بالضرورة ليس بعض جيم باء. مش النقيد، لا، ممكن أن لا يكون نقدها، ليس يمكن أن لا يكون، خلاص. لما نتكلم في الاستلزام الآن كل شيء له نقيد واحد بعد، لكن باقي اللوازم النقيد كل شيء له نقيد واحد. لا، ما هو هذا، لا، احنا الان في سلب الجهه الان، ما لي علاقه بنفس القضيه، واضح ام لا؟ او يقول ان هذه ممكنه سلب، كلام في الجهه، سلب الجهه. طب سلب الجهه في هذه القضيه هي السالبه الكليه، ليس يمكن الا يكون شيء من جنب. طب هذه الضروره عم انها تكون ضروره الايجاب او ضروره السلب؟ يقول كان هذا قال يقول بل واجب ان يكون او ممتنع ان يكون، صحيح ام لا؟ واجب أن يكون شيء من جيم باء أو ممتنع أن يكون شيء من إيه؟ من جيم باء. ركز معي، وهنا السالب الكلية صحيح، أما قال واجب أن يكون هذه اللوازم، واجب أن يكون شيء من جيم باء هذه موجبة جزئية شيء منه، وممتنع أن يكون شيء من جيم باء أيضا موجبة جزئية، لكن بالإجابة أو الامتناع. وهذه مرجعها أيضا إلى ماذا؟ فكأنه يقول مرة أخرى بالضرورة عندما يقول واجب من شيء من جيم يعني موجبة جزئية، يرجعها لإيه؟ بالضرورة بعض جيم باء، والامتناع يرجع لإيه؟ بالضرورة ليس بعض جيم باء. سلب الضرورة، ضرورة السلب مو سلب الضرورة، ضرورة الإيه؟ السلب، فيرجع إلى ضرورة الإيجاب أو ضرورة الإيه؟ ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب. لا بالضروره، لا هنا بالضروره، يعني احنا عندما قلنا هنا مرجع حواجب او ممتنع ممكن تعبر عن الواجب بالضروره، ضروره الاجابه وضروره السلب، ضروره السلب يعني الامتناع، ضروره السلب يعني ايه؟ الامتناع، الامتناع وضروره السلب، الاجابه ضروره الاجابه، الوجوب ضروره الاجابه، او بالضروره ليس يعني ممتنع. يعني شوف هذه عباره عن للوازم النقيض، لما تقول بالوجوب او بالامتناع، بالوجوب كل شيء بعض جيم باء، بالامتناع بعض جيم باء، تعبر عنها بالضروره بعض جيم باء وبالضروره ليس بعض جيم باء، هذه كلها تعابير مترادفات. ثم يقول ليس يجمع هذين امر جامع يمكنني في الحال ان اعبر عنه عباره ايجابيه. الحمد لله. يقول ما في بين بين هذين اللازمين عبارة إيجابية واحدة على أنها سالبة كلية كفاية موجبة جزئية. يقول لا يا أخي، ثم السالبة نقول بالضرورة يمكن هذا السالبة الجزئية هي تستلزم موجبة جزئية، عندما بعضه ليس كذا فبعضه كذا، واضح أم لا؟ عندما يقول وليس يجمع هذا أمر جامع يمكنه في حال أن أعبر عنه عبارة إيجابية حتى يكون نقيض السالبة الممكنة موجبة، وليس لا يمكن سالبة كلية يمكن أن لا يكون شيء من جنباء. يقول لا توجد هناك عبارة إيجابية حتى يكون نقيض السالبة الممكنة موجبة. يقول ثم ما الذي يحوج إلى ذلك؟ هذا سلب سلب الضرورتين، واضح؟ عبارة يستلزم إيه؟ الوجوب والامتناع، يعني الإيجاب والسلب، الضرورة الإيجابية وهي الوجوب، والضرورة السلبية وهي ليه؟ وهي الامتناع على حد الإيجاب. ومعلوم أن قولنا يمكن أن لا يكون في الحقيقة إيجاب. أنت أول الكلام أنت عندما نقول هذه القضية يمكن أن لا يكون، ها؟ تستلزم إيه نفسها قضية يمكن إيه؟ يمكن أن لا يكون ويمكن إيه؟ أن يكون. من قال أن هذه القضية السالبة حتى يكون ناقضها إيه؟ موجبة. الكلام ده في الضرورة، أن السالبة ما تستلزم الموجبة. أما في الإمكان، جهة الإمكان يمكن أن لا يكون الإنسان كاتب، يستلزم إيه؟ يمكن أن يكون الإنسان كاتب فيه إيه؟ مجرد تقول يمكن أن لا يكون ويمكن أن إيه؟ أن لا يكون، فهي ليست سالبة حتى تقول تبحث عن نقيض موجب. قل لي كيف جعلت السالبة نقيض للسالبة؟ لا، هي نفسها ذات طرفين. مجرد تقول يمكن أن الإمكان الخاصة كذا، يمكن أن لا يكون يعني يمكن أن يكون، يمكن أن يكون يعني يمكن أن لا يكون، واضح أم لا؟ فما في جهة ثابتة للقضية الممكنة الخاصة، آسف، كيف ثابت؟ ما في كيف ثابت له، هم طرفي ليه؟ الإيجابي والسلب، وناخذها يكون نفس الشيء، ناخذها يكون بالإيجاب والسلب، الإيجاب هو الوجوب والسلب هو الامتناع على حد سواء. فأنت ما تطلب تقول لي أزلبة كلها لم تكون مشابهة جزئية، لا لا، هذا في الضرورة، نعم. أما في الإمكان هي على حد سواء من الطرفين، يمكن أن يكون يمكن أن لا يكون، فالموجب يستلزم السالب والسالب يستلزم إيه؟ الموجب، وليس هناك بكيف أرجح من إيه؟ من كيف في القضية الممكنة الخاصة، وبالتالي نقيضه نفس الشيء. الضرورة على حد سواء، ضرورة الإجابة هو الوجوب، وضرورة السلب هو إيه؟ الامتناع، فهمت؟ على حد سواء. ومن المعلوم أن قولنا يمكن أن لا يكون في الحقيقة إجاب، وفي الحقيقة إيه؟ إجاب، يعني يستلزم الإجاب، إجاب يعني يستلزم الإجاب، ظاهره سلب لكن يستلزم الإجاب، نعم. الفرق ويمكن أن يكون أخذها موجبة جزئية، أحسن، سالب جزئية، فهمت إزاي؟ على حد سواء. هذا خلط بين الضرورة والإمكان، طبيعة الإمكان الخاص هذا كذا على حد سواء من الإيه؟ الإجابة والسلب. وأما قولنا يمكن أن يكون بعض جيم باء، هذه بقية المحصورات بعد، يمكن أن يكون بعض جيم باء، هذه موجبة جزئية، ممكن بهذا الإمكان يعني الخاص، يناقضه قولنا ليس بممكن أن يكون شيء من جيم باء، هذا بحث من النقيض مباشرة، ليس يمكن. طيب ويلزمه إيه؟ ليس يمكن أن يكون شيء من جيم باء، أي بل إما ضروري أن يكون أو ضروري ألا إيه؟ يكون، إما ضروري أن يكون أو ضروري ألا يكون شيء من جيم باء. طيب وقولنا ممكن ألا يكون بعض جيم باء، هذه سالبة إيه؟ جزئية، ممكن ألا يكون بعض جيم باء، يناقضه قولنا ليس يمكن ألا يكون بعض جيم باء، أي بالضرورة، أي بالضرورة لازم لها، أي بالضرورة يكون كل جيم باء، أو بالضرورة يكون لا شيء من جيم باء. هنا الموجبة الجزئية صارت إما نقيضها موجبة كلية أو سالبة كلية، صحيح أم لا؟ على حد سواء أيضا في الكيف، لأن الموجبة الجزئية تستلزم أيضا إيه؟ سالبة إيه؟ جزئية، بإزاء الموجبة الكلية نقيضها إيه؟ سالبة جزئية، ونقيض السالبة الجزئية إيه؟ موجبة إيه؟ كلية، نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، نقيض الموجبة الجزئية سالبة إيه؟ كلية، واضح أم لا؟ نعم. أي بالضرورة يكون كل جيم باء، أو بالضرورة يكون لا شيء من جيم باء، هكذا يجب أن يفهم حال التناقض في ذوات الجهة، وتخلى عما يقولون، عما يزعمون من المغالطات، واضح؟ إلى هنا تضح التناقض بين ذوات الجهات سواء المطلقة من جهة التي هي مليئة جهة والدائم والضرورة والإمكان العام والإمكان الخاص. كيف هي تكون نقائد الموجهات؟ إلى هنا نكون قد فرضنا الحمد لله من بحث الايه تناقض القضايا بنحو كلي وبنحو ايه موجه. واضح؟ نأتي إلى باب الايه فصل العكس. الفصل الرابع إشارة إلى عكس المطلقات. العكس هو أن يجعل المحمول من القضية موضوعا والموضوع محمولا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق بحاله. صحيح؟ مر بنا العكس. العكس طبعا من المباحث المهمة لأن يدخل في الاستدلال، وقرأتم قبل ذلك في المنطق أنه العكس أنه عكس مستوى عكس نقيض، وشرائط العكس هو أن يحفظ الكيف والصدق بين الأصل وعكسه. مع أما الكم لا، فقد يتفق وقد يختلف. في العكس المستوي يعني نفس المحمول تجعله موضوع ونفس الموضوع تجعله محمول، المجابة الكلية تنعكس إيه؟ مجابة جزئية. كل ماء سائل تنعكس إيه؟ بعض السائل ماء، مو كل سائل ماء، ويصير مغالطات مشهورة. العكس أن يكون إيه؟ عكس المجابة الكلية مجابة كلية، لا، المجابة الكلية تنعكس مجابة جزئية. كل إنسان حيوان ما تنعكس كل حيوان إنسان، بل بعض الحيوان إنسان. المجابة الكلية تنعكس إيه؟ مجابة جزئية. والسالبة الكلية تنعكس إيه؟ كنفسها. كنفسها لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر إيه؟ بإنسان. سالبة كلية تنعكس سالبة كلية. مجابة جزئية تنعكس إيه؟ مجابة جزئية أيضا. بعض الإنسان كاتب، بعض الكاتب إنسان. أما المجابة السالبة الجزئية فلا عكس لها كأمر. في عكس النقيض خلاف هذا الأمر، يعني مجابة الكلية يصير مجابة كلية، والسالبة الكلية يصير سالبة جزئية، والمجابة والسالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية، والمجابة الجزئية لا عكس لها. النقيض بعد في الترتيب الكم يختلف. هذا بحث. المهم أن الشيخ هنا بدأ بالعكس المستوي، وقال المشهور أن عكس السالبة الكلية سالبة إيه؟ كلية. ولكن نقول لا، هذا الأمر في المطلقات ليس هكذا. المشكلة هي المطلقات، المطلقات ليس لها استعمال في العلوم في الواقع، قد يكون لها ضرورية، تكون في برهان كلها ضرورية واضح. يعني موجه مطلقة، عندنا قضية مطلقة صعبة في العلوم، نوع من الجهل، أنا ما أعرف هذه القضية هذه ضرورية ولا ممكنة ولا دائمة ولا واضح. القضية العلمية لابد تكون الجهة واضحة العلمية، ألف باء هذا بالضرورة بالإمكان بالدوام مشخص، المطلق ما فيه. فذلك نجد هذه المشاكل في المطلق هنا في المنطق، نجد والأثر عمل الله يعني. في المجاوة السالبة الكلية تنعكس السالبة الكلية، نقيل السالبة الكلية موجبة إيه؟ جزئية. لكن عندما جاء صحيح أم لا؟ لكن عندما نأتي إلى هنا في المطلقات لا لا لا لا، ليس المطلقة نقيد من جنسها، ليس المطلقات عكس من هذا الشيء من جنسها، هذا كلام جديد غير مستعمل في العلوم. فمبرز يعني إشارة. الشيخ يقول هنا، يقول أن السالبة الكلية المطلقة ما تنعكس السالبة كلية. واضح؟ لماذا؟ ونعم، لو كان هناك خاصة لطبيعة معينة لموضوع معين، هذه الخاصة مفارقة، هذه الخاصة إيه؟ مفارقة، فيمكن أن تفارق الموضوع، لكن الموضوع لا يمكن أن إيه؟ أن يفارقها. ضاحك، ضحك بالفعل، تقول لا شيء من الإنسان ضاحك، يعني ضحك بالفعل مطلقة. مطلق يعني إيه؟ يا إما الدوام أعم من الضرورة ولا ضرورة أو لا دوام. يعني لا شيء من الإنسان بضاحك في الفعل دائما، صحيح أم لا؟ أو في بعض الأحيان، لكن في بعض الأحيان أضحك، هذه مفادة المطلقة هكذا، صحيح أم لا؟ الإنسان في بعض الأحيان يضحك بالفعل، لكن لا هو دائما، واضح أم لا؟ لا هو دائما يضحك بالفعل، ولا هو في بعض الأحيان بيضحك بالفعل، واضح أم لا؟ فهذه مطلقة هكذا، ما في أدواء كثيرة، لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل، صحيح أم لا؟ إطلاق، هذا مطلق صحيح، لأن لا الضحك دائم للثبوت ولا هو دائم ليه، ولا هو في بعض الأحيان لابد يسلب، لا هم بالضرورة، فتشمل الاثنين بالإطلاق، لا شيء من الإنسان بضاحك، لأن الضحك مسلوب عن الإنسان، الضحك بالفعل دائما ومسلوب عنه في بعض ليه الأوقات، فإذا تشمل المطلقة بعد تشمل الاثنين الدوام ولا دوام. طب عكس عكس المستوى، لا ما هو لا شيء من الضاحك بإنسان، صح ولا كذب؟ كذب، الضحك مختص بالإنسان، الإنسان ما يسلم عن الضحك، الضحك وإن كان غير ملازم للإنسانية ولكن الإنسان ملازم لليه؟ للضاحك، للضاحكين ما عندنا أحد بيضحك غير الإنسان. وشوف انظر السالبة الكلية لم تنعكس سالبة كلية مطلقة، الأصل لا شيء من الإنسان بضاحك، المفروض ينعكس لا شيء من الضاحك بإنسان، عدم الجهة إيه تشمل الدوام ولا ولا ولا ولا دوام، صحيح إطلاق يعني هكذا؟ لا نعم، هذا لا شيء بضاحك بضاحقين أنا إيش ما هي تشمل، نعم الإطلاق يشمل الدوام، إحنا قلنا بين قوسين حب يعني مطلقة، يعني دائما ليس الإنسان بضاحك دائما وليس الإنسان بضاحك في بعض الأوقات، صحيح أم لا؟ ليس الإنسان ضاحك في بعض الأوقات لكن في بعض الأوقات يضحك، نعم نعم إيه ده لا شيء من الإنسان بضاحك دائما، فهمتني؟ وأيضا ولا شيء من الإنسان بضاحك في بعض الأوقات، صحيح أم لا؟ فتصدق السالبة الكلية المطلقة لكن اعكسها أنت، لا شيء من الضحك بإنسان كاذبة، فإذا السالبة الكلية لم تنعكس السالبة كلية، هذا في بعض المواد إحنا عايزين، إحنا في المنطق السوري الآن يا حبيبي حمونا نضع قانون كلي مختص بمادة دون مادة، إحنا كنا معنا كذا، هذا يقول القياس عقيم مو يعني دائما عقيم، يعني في بعض المواد منتج وبعض المواد عقيم، إحنا عايزين نضع صورة تكون مطلقة منتجة، بس في المنطق السوري أنا ألف باء وباء جيب أنا إيش علاقة بزيد وعمر إحنا الآن، واضح لا؟ فإحنا عايزين نضع قانون سوري، نعرف صدق هذا القانون السوري أمتى؟ عندما نجد أنه مضطرد في جميع المواد، مضطرد في جميع المواد، أما هو في بعض المواد يصرف لك وبعض المواد يصرف لك بيصير قانون بعدها. واضح ام لا؟ يقول لا، المطلقه السالبه الكليه في المطلقه لا تنعكس سالبه كليه، والنقد على هذا الاساس بين بعض المواد ما ثم يقول الشيخ اللهم باحدى الحيلتين، اللهم الا باحد الايه حيلتين، رجع الحيلتين ثاني، الحيله الاولى كانت ايش هي؟ هو نفس الحيلتين اللي احنا صححنا بها ان يكون للمطلقه نقيض من ايه؟ من جنسها، صحيح؟ كان هناك ولا المطلقة إذا لا نقيد لها من إيه؟ من جنسها، سنقيدها الدواء. أما كيف صححناها بحيلتين؟ الحيلة الأولى أن نحول المطلقة العامة إلى إيه؟ عرفية عامة، أحسن العرفية عامة، يعني دائمة وصفية، المحمول ثابت للموضوع دائما ما دام متصفا بالوصف العنواني، صحيح أم لا؟ أو الآخر ما هو المذهب السخيف هذا الذي هو إيه يكون الاتصاف مقيد بليه بوقت معين، بوقت معين في هذا اللحظة بأجي، نعم تعال أنت مثلا هات قضية وصفية تقول لا شيء من الكاتب بضاحك، الوصفية تقول شو وصف عرضي، لا شيء من الكاتب بضاحك يعني ما دام كاتبا، لا شيء من لا شيء من الكاتب بضاحك دائما ما دام كاتبا، واضح ام لا؟ ثم تقول تعكسها لا شيء من الضاحك بكاتب دائما ما دام ضاحك، صحيح يعني الضاحك لا يتصف بالايه؟ بالكتابه دائما طالما انه ايه ضحك بهذا، او لا تقول لا شيء من الكاتب الان بضحك ماذا بسخيف هذا، او لا شيء من الضحك الان بكاتب، واضح ام لا؟ يعني في هذه اللحظة، في هذا الآن يمكن تصير السلبة الكلية عكس من جنس، يعني السلبة تنعكس السلبة الكلية بهاتين الحيلتين، وإلا فلا تنعكس السلبة الكلية أبدا، واضح ام لا؟ هذا خلاص ما أراد أن يقوله شيء. خلينا نطبق. يقول العكس هو أن يجعل المحمول من القضية موضوعا والموضوع محمولا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق بحاله. هذا تعريف العكس، هو عكس المستوي. ثم يقول وقد جرت العادة أن يبدأ بعكس المطلقة الكلية ويبين أنها منعكسة مثل نفسها، يعني سالبة كلية مطلقة تنعكس سالبة كلية مطلقة، وليس الأمر هكذا. والحق أنه ليس لها عكس، يعني السالبة الكلية المطلقة، إلا بشيء من الحيل التي قيلت وأشرنا إليها، تحول الدائمة المطلقة المطلقة العامة إلى دائمة عرفية، أو تجعل الاتصاف مقيد به بزمان معين، إلا بشيء من الحيل التي قيلت. فإنه يمكن أن يسلب الضحك أو الضحاك سلبا بالفعل عن كل واحد من الناس، ولا يجب أن يسلب الإنسان عن شيء من الضحاكين، صحيح أم لا؟ فربما كان شيء من الأشياء يسلب بالإطلاق عن شيء كالضحك عن الإنسان، وربما كان شيء من الأشياء يسلب بالإطلاق عن شيء لا يكون موجودا إلا فيه خاص، ولا يمكن سلب ذلك الشيء عن مع أنه في بعض المواد ما يضطرد إذا مو قانون في مشكلة في الصورة، فالسالبة الكلية لا تنعكس سالبة عنده يقول لا تنعكس سالبة كلية، مو يعني دائما لا تنعكس، يعني في المنطق السوري بعض مثل إيه؟ مثل شيء بعد لا تنعكس سواء كان كليا أو جزئيا، ما في شيء، يعني عايزين نحط قانون، القانون لابد ان يكون ايه؟ بلا استثناء في المنطقة، ما في استثناء، قانون قانون يكون قانون معصوم بعد، عايزين نعصم الذهن من الخطأ، يعني في كل المواد عندك قانون يكون عصمة لك في كل الموارد، هو القانون يشتغل على مع زيد وما يشتغل مع عمرو، ما قيمته هذا اللي يطبق على الانسان ما يطبق على الحيوان او ما يطبق على الالوان، ما لهش له قيمة، عايزين قانون في كل الوجود يطبق على شيء. نعم، إنك اللي أدى كلامنا فيه، لا كلامنا فيه، لا كلام في المصدر المنطق المادي هي نفس المواد، نعم المادة المواد يعني مفروغ منه الصورة، الصناعات الخمس صورتها القياس، صورة معصومة نعطيك صورة معصومة ثم نعطيك مادة معصومة، هو هذه يعني عصمناك في ليه تنقض المعصوم، صورة معصومة تم عصمتها في المنطق السوري ومادة معصومة تم عصمتها في البرهان، صار عندك قياس معصوم، فعصم الذهن من خطأ إذا رعيت الشرائط، واضح أم لا؟ وظيفتنا خلصناها، أعطنا قانون معصوم مادة وإيه؟ وصورة، تكلفنا فرغ منك مع ذلك، الخطأ يصير منك، لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا إيه؟ نفسك، تدرك أنا قانون معصوم، سأعلمك كيف تصلي، كيف تتوضأ، قانون معصوم، إذا رعيته صح وضوءك صح صلاتك، إذا لم ترعيه بطل وضوءك بطل صلاتك، وظيفتنا بعد. أنا كفقيه بينت لك كيف يا حبيبي تصلي وتتوضى طريقة صحيحة، أنت ما تراعي بعدها تراعي يبطل ضوءك وصلاتك، مو قانون قانون مطلقة تراعي هذه القوانين تصح كل أعمالك ومعاملتك، واضح أم لا؟ واحد يراعي واحد ما راعي بحث آخر بعد هذا رجع نفس الإنسان. طيب هذا أولا. ثم يقول والحجة التي يحتجون بها لا تلزم إلا أن أو لا تلزم إلا أن تؤخذ المطلقة على أحد الوجهين الآخرين. هناك من المناطق من لم يلتزم هذا الكلام، يقول كيف أنت السالبة الكلية ما تنعكس السالبة الكلية يا أخي، إحنا نقيم لك برهان وحجة على أن السالبة الكلية تنعكس إيه؟ السالبة الكلية، برهان خلف كيف؟ قل نعم، أنت عندما تقول لا شيء من باء جيم، خلينا حسب هو من جيم باء، لا شيء من جيم باء، أنا أقول عكسها إيه؟ لا شيء من باء إيه؟ جيم، نقيد لا شيء من جيم باء لا شيء من باء جيم. واضح؟ ركز معي. عكسها، اسف، عكسها لا شيء من جيم باء، عكسها ايه؟ انا اعتقادي هكذا. تقول لا، اقول لك اذا كان لا شيء من جيم من باء جيم وهو العكس باطل فنقيدها ايه؟ صادق. نقيدها لا يكذب. ما هو نقيدها؟ بعض باء جيم. يبدأ في قياس الخلف الآن. إذا كان لا شيء من باء جيم صادق كما ندعي نحن، وكان كاذب كما تدعي أنت، فنقيده صادق. كما تدعي إذا كان تدعي أنت أن لا شيء من باء جيم هو العكس، عكس لا شيء من جيم باء، هذا إذا كان كاذب فنقيده إيه؟ وهو نقيد ما هو؟ بعض باء، نقيد السالبة الكلية موجبة جزئية، بعض باء جيم. أنا هشيل بعض باء هذه واجعلها إيه؟ دال. هذا اسمه الاشتراط، أجعل بعض باء إيه؟ دال. فبعض باء جيم لو النقيد لو يبد أن يكون صادق حتى يزق كلام ابن سينا وغيره، واضح أم لا؟ بعض باء جيم فتصير إيه؟ دال جيم، دال جيم. أليس كذلك؟ يعني دال مكان بعض باء، وبعد كان بين بعض بعض باء جيم يصير دال إيه؟ جيم. بعض باء يعني دال، أليس كذلك؟ فإذا هنا نشكل شيء حتى التسهيل، قياس من الشكل الثالث، قال قياس من الشكل الثالث. افتفت بعض دال جيم هذه الصغرى، والثاني ما هو؟ دال جيم، ثاني دال أو بعض دال باء، بعض دال باء، دال جيم، والآخر إيه؟ بعض دال باء، لأن دال بعض بعض باء، واضح؟ فتصير شيء واحد يتصف بباء ويتصف بجيم، فيلزم إنه إيه؟ بعض جيم باء. نتيجة القياس الثالث دائما إيه؟ جزئي. دال باء دال جيم وبعض دال جاء وبعض دال باء، فإذا بعض إيه؟ جيم باء. هذا هو نتيجة القياس الثالث، بعض جيم باء، هذا نتيجة إيه؟ نقيد إيه؟ وقد قلت أنه لا شيء من جيم إيه؟ باء في الأصل عندك، فاستلزم إيه؟ البناء على بناء على نقيد المطلوب لازم خلاف الإيه؟ الفرض. هو برهان الخلف، هو هذا برهان الخلف ماذا يقول؟ نحن إذا بنينا على نقيد المطلوب لازم خلاف الإيه؟ الفرض. نحن بنينا على نقيد المطلوب، المطلوب ما هو؟ إثبات أن هو لا شيء من باء جيم، يعني العكس الإيه؟ السالبة الكلية المطروحة من نقول بها. نقيدها ما هو؟ بعض باء جيم، وبعض باء جيم أدت إلى إيه؟ إلى نتيجة باطلة وخلاف الفرض، وقلنا بعض جيم إيه؟ باء، ورد خلاف الأصل، واضح أم لا؟ خلاف الأصل بقياس الشكل الثالث صار إيه؟ خلاف الأصل، فبطل النقيد فسح نقيده وهو أن لا شيء من باء جيم، فالسالبة الكلية تنعكس إيه؟ سالبة كلية، واضح؟ دعنا نطبق عن تطبيق يتضح أكثر. قال والحجة التي يحتجون بها لا تلزم إلا أن تؤخذ المطلق على أحد الوجهين، أحد الإيه؟ الحيلتين. إحنا مازلنا وصلنا على هذا الآخرين. وأما أن تلك الحجة فكيف هي أو فكيف هي، فهي أن إذا قلنا ليس ولا شيء من جيم باء، يعني سالبة كلية، فيلزم أن يصدق ليس ولا شيء من باء جيم المطلقة، وإلا صدق نقيده، واضح؟ وإلا صدق نقيدها إذا كنا بكذب الإيه؟ المطلوب هذا اللي هو سالبة كلية. ما هو نقيدها؟ وهو أن بعض باء جيم سالبة كلية نقيدها موجبة جزئية، وهو أن بعض باء جيم المطلقة، فلنفرض ذلك البعض شيئا معينا وليكن، يعني بعض هذا البعض يعني إيه؟ يعني بعض باء، فلنفرض ذلك البعض شيئا معينا وليكن دال، يعني نشيل بعض باء ونحط إيه؟ دال، فيكون دال بعينها جيم، لأن بعض باء جيم سير داء جيم، وأيضا باء باء، يعني بعض دال يصير باء أيضا، واضح أم لا؟ باء، لأن دال دال مكان بعض باء وباء و... نعم ودال يعني بعض دال سين بعض دال ب باء يعني بعض دال يتصف بباء لأن إذا كان دال يتصف بعد باء فبعض دال يتصف باء إذا كان بعض دال بعد باء هو دال فدال بعض باء فبعض دال هو باء إذا كان دال يتصف بعض باء فإذا بعض دال يتصف باء يعني سهل فإذا نتيجة داء هي جي دال هي جيم وقياس تقريبا من الشكل الثالث كالقياس من شكل افتراض هذا فيكون شيء مما هو جيم هذا نتيجة الايه الشكل القياس هذا لو قياس الافتراض هذا فيكون ما هو جيم هو بعض فيكون شيء مما هو جيم هو باء يعني بعض جيم باء وهذا ايه خلاف الايه الفارض وذلك الشيء وهو دال المفروض ثم يقول لا أن العكس الجزئي الموجب الموجب قد أوجبه التفت يقول إن هذا مسألة بعض بعض وذلك الشيء وهو دال المفروض نعم لا أن العكس الموجب قد أوجبه لأن الموجبة الموجبة الجزئية تنعكس إيه؟ موجبة جزئية العكس المستوي وضعنا له يقول لا الأم ما قصدنا هذا إحنا عندما قلنا بعض باء دال لا تنعكس بعض دال إيه؟ باء مو قصدنا هذا هذا قياس الافتراض إحنا قلنا إذا كان شلنا افترضنا بعض دال هو بعض باء كان صار هو بعينه جيم وصار بعينه هو دال هو باء فيقول لا يستلزم ايه هذا من الموجبة الجزئية تنعكس لان حتى يقول هذه لان الموجبة الجزئية كما تبين في العكس تبين انها تنعكس بالموجبة الجزئية بدليل ايه ان باعتمادها على السالبة الكلية تنعكس السالبة الكلية واذا لم تتبين بل هيصير بيان دوري يقول لا لا احنا ما اعتمدنا على هذا بانعكاس الموجبة الجزئية الى موجبة الجزئية حتى يقول اذا كان دال بعض باء دال اذا بعض دال ايه باء لا من باب الافتراض بالافتراض البسيط هذا الفطري هذا شلنا الشيء وضعنا مكان شيء ما تقول ان احنا اثبتنا هذا بالعكس الايه بالعكس الموجبه الجزئيه موجبه الجزئيه اللي هو يعتمد على ان عكس السالبه الكليه سالبه كليه كما تبين في المنطق يصير ضوء يقول لا بالافتراض وليس بالعكس وذلك الشيء وهو دال المفروض لا ان العكس الجزئي الموجب قد اوجبه فإن لم نعلم بعد انعكاس الجزء الموجب إن الجزء الموجب ينعكس بجزء موجب وقد قلنا قلنا وقد كنا قلنا لا شيء مما هو جيم باء يعني الأصل هذا محال فثبت خلاف الفرض لما بنينا على نقيض المطلوب وهو السالبة الكلية ثبت خلاف الفرض يعني وهو العكس ثبت خلاف الفرض يعني إيه وهو الأصل المعكوس واضح صلى الله نطبق المرة القادمة والحمد لله رب العالمين.